عالم اسلام کا ایک اور بہترین نام, امت مسلمہ کا ایک قابل فخر ثبوت, رمضان حجاج الحمداوی, رمضان رمضان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جميل ما شاء الله الله الله الله اللهم زد فزك اللهم زد فزك احسنت احسنت الله ما شاء الله أوزد على الجواد للقرآن الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها المزمل قم الليل الله الله الله جميل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله احسنت احسنت جميل نعم أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا الله الله الله يا الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله وأقوى الله الله الله فكيف تتذكرون إن كفرتم يوما يجعل الإنسان شيبا سبا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن شاء الله الله الله الله الله نعم نعم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الإنسان شيبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله الله الله نعم نعم إن ربك يعلم الله الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الله الله الله جميل نعم الله اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ جمیل اللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إن ربك يعلم أنك تصوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل ما شاء الله نعم نعم نعم كده كده علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يصيبون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الله الله اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم لا نعم نعم لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله نعم نعم. اقرأ الله اقرأ الله اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله خلق الإنسان من عدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان لا اله الا الله. الله الله الله ما شاء الله. ما اله الا الله لا اله الا الله لا الذي ينهى عادة إذا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر بإذن الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد بإذن الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Oh,